بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الآيات المباركات التي معنا الليلة من سورة النساء تدور حول العوامل والأسباب التي تشيع المحبة في المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والله تبارك وتعالى يريد للمسلمين أن يكونوا كما جعلهم إخوة متحابين، كما قال: إنما المؤمنون إخوة. فقال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام يحب المسلمين أن يكونوا إخوانا متحابين، لا غل في صدورهم، ولا حقد، ولا حسد، ولا عداوة، ولا بغضاء، وإنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك فإن الذي يدقق النظر في جميع التكاليف الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده يرى أنها تعمل مجتمعة من أجل تحقيق هذه الغاية، وهي المحبة والأخوة بين المسلمين. وكذلك الذي يدقق النظر في كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه يرى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه المنهيات لأنها تقضي على المحبة بين المسلمين وتغرس في قلوبهم العداوة والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، أي اعملوا جادين وجاهدين بكل ما يقوي الأخوة ويوطد الصلة ويزيد في العلاقة بينكم ويشيع المحبة بينكم ويقضي على العداوة والبغضاء. أي عمل يحببك إلى أخيك فأنت مكلف به شرعا. أنت أي عمل يجلب لك محبة أخيك أنت مكلف به شرعا، حتى يحبك أخوك وتحبه وتكونون كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال التي تشيع المحبة بين المسلمين أن يحرص كل مسلم على نفع أخيه، أن يحرص كل مسلم على نفع أخيه وتحقيق المصلحة له وجلب المنفعة إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وفي رواية: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا تقدر تساعد أخوك بأي حاجة ما تتأخرش، أي عمل تقدر تعمله يحقق منفعة لأخيك لا تتأخر فيه. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومن هذا الشفاعة، الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، والله تعالى قال في القسم: والشفع والوتر، والشفع والوتر. فالوتر الفرد، والشفع الزوج. فالرجل يكون وحده في حاجته، فيرحمه أخوه ويعطف عليه ويمشي معه في حاجته فيشفعه. فبعدما كان يمشي وحده، لما مشى أخوه معه شفعه، صاروا اثنين ماشيين في المصلحة. بعدما كان هو ماشي لوحده في المصلحة، أخوه مشى معاه، بقوا اثنين. كان واحد ماشي في حاجته وحده، قام معه أخوه فشفعه، صاروا اثنين ماشيين في حالة ايه؟ واحد منهما. هذه الشفاعة انضمام واحد إلى آخر لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. وغالبا ما تكون الشفاعة في انضمام من هو أعلى رتبة إلى من هو أدنى رتبة ليشفع له في قضاء حالته. الله سبحانه وتعالى فاوت بيننا جميعا في كل شيء، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فالناس متفاوتون في الأرزاق على اختلافه، مختلفون في رزق العلم، فرزق فلان من العلم ليس كرزق فلان، فلان عالم وفلان أعلم وفلان جاهل. والناس متفاوتون في المال، ففلان غني وفلان أغنى وفلان فقير. والناس متفاوتون في الصحة، ففلان صحيح وفلان مريض وفلان قوي وفلان ضعيف. والناس متفاوتون في الجاه، فمنهم من من الله عليه بجاه فإذا شفع شفع، وإذا قال يسمع لقوله، ومنهم من هو دون ذلك. وخير الناس أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فاحرص على أن تنفع الناس بما حباك الله. إن حباك الله علما فاحرص على أن تنفع الناس بعلمك، إن حباك الله مالا احرص على أن تنفع الناس بمالك، إن حباك الله جاها احرص على أن تنفع الناس بجاهك. الله تعالى حباك جاها ووضع لك القبول عند الناس، إذا أنفق من جاهك في قضاء حوائج المسلمين. لما واحد يقصدك تمشي معاه في حاجة، امشي معه واشفعه، اشفعه، امشي معه، ما تخش ماشي لوحده، امشي معه حتى تشفعه، لتشفع له عند من عنده حاجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليأتينا الرجل في حاجة فلا أعجل بقضائها لتشفع له حتى تؤجر. بيجي واحد يقول لي حاجة، بسكت وانتوا قاعدين، بسكت، ما اقدرش اقول له اه او لا، عشان تشفعوا له تقولوا اديله يا رسول الله. يبقى انتوا كده ايه، خدتوا اجر، شفعتوا له. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي بنفسه في حوائج المسلمين، وكان يشفع للمسلمين بعضهم عند بعض. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في حوائج الناس ويشفع للناس بعضهم عند بعض. كان هناك امرأة، أمة مملوكة تسمى بريرة، وكان زوجها رجلا مملوكا يسمى مغيثا. فمن مالك بريرة عليها بالعتق، اعتقوها، ولم يمن على زوجها بالعتق، فصارت هي حرة وزوجها عبدا. والإسلام يعطي الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت يعطيها الخيار، تخليك تحت الرجل اللي هو العبد اللي هو أقل منك دلوقتي، أنت بقيت حرة وعبد، تخليك معاه ولا تختار الفراق لك ذلك. إذا كان رجل وامرأة مملوكين، زوجين مملوكين، فأعتقت المرأة ولم يعتق الرجل، الإسلام يقول لها بنتي أنت الآن صرت يعني أعلى منه، أنت حرة وعبد، فلك الخيار، إن شئت فسخت العقد فسخناه، وإن شئت حفظت على زوجك أبقيناك. فلما أعتقت بريرة قبل زوجها مغيث طلبت منه فسخ العقد، خلاص مش عايزاه، بقت حرة هو عبد. وكان مغيث يحب بريرة حبا جما، حتى إنه كان يمشي وراءها في طرق المدينة يبكي استرحاما لها واستعطافا لقلبها. زوج يمشي وراء امرأته يبكي، بنت الحلال ارجعي، لنا أولاد وبيننا علاقات وصلات. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما وعنده عم العباس، بريرة مشية ومغيث ماشي وراه يعيط، فقال عليه الصلاة والسلام لعمه: أما تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ شوف الولية القلبها جامد قاسي، شوف الرجل من زي مسكين بيعيط عشانها، بيعيط عليه واسترحمه وهي مش سألة. ثم قال لها: يا بريرة لو راجعته، ترجع يا بنت لجوزك، جوزك أبو عيالك، لو راجعته. هذه الشفاعة بيشفع لرجل عند امرأة خلعت نفسها منه، فسقت عقد النكاح بينهما، فبيشفع له: يا بريرة لو راجعته. هذه الشفاعة، ده محل الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفع بنفسه عند المسلمين المسلمين في قضايا حوالي: يا بريرة لو راجعته. لكن خذ بقى الباقي عشان تتعلم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون الوحي عن الله. قالت: يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ أنت بتشفع له عندي عشان أرجع له، ولا أنت بتأمرني أرجع له؟ طب إيه الفرق بين الشفاعة وبين الأمر؟ فرق كبير. الأمر يبقى لازم كلنا سمعنا وإيه وأطعنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الشفاعة وإن كان الشافع رسول الله، لكن لا يجب قبول الشفاعة، لا يجب قبول الشفاعة. فقالت: أتأمر أم تشفع؟ إذا كان أمر يبقى ما عادش هي خيرة. أما الشفاعة أشوف رأيي، فقل لي أنت يا رسول عايز مني إيه، أتأمر أم تشفع؟ قال: بل أشفع، أنا لا أمرك أن ترجعي لكن أشفع. قالت: إذن لا حاجة لي به، مش عايزاه. والشاهد أنه كان يشفع عليه الصلاة والسلام، يشفع للناس عند بعضهم البعض، كان يشفع للغرماء عند أصحاب الأموال، كان يشفع للغرماء عند أصحاب الأموال. واحد دين ومش قادر يسدد الدين، وصاحب الفلوس بيقول له: يدفع الحبس. أسلوب مش كويس خالص، أسلوب يدفع الحبس ده بالنسبة للغارمين المدينين العاجزين عن سداد الدين، ده أسلوب مش من الإسلام. الإسلام قال الله لنا تعالى فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أقرضته فأعسر، أقرضته فأعسر، ومش قادر يسدك، أنظره أنظره، قل له: يا عم روح، منين ما ربنا يوسع عليك بهدك، وبعد كده في درجة أعلى وأن تصدقوا خير لك. لو صدقت عليه بالمال كله أو بعضه يبقى جزاك الله خير، هذا خير لك. لكن انت عارف انه معهوش ومش قادر وفعلا اعلن افلاس ومعهوش حالة يسدك، تحبسه ليه؟ هتستفيد ايه من حبسه؟ غارم واخد 5 سنين سجن، طيب حيقضي 5 سنين ويطلع، استفدت انت يا اصحاب المال ايه؟ وبعدين الاسرة اللي انت شردتها وضيعتها وعطلت مصالحها وافقدتها راعيها وقاضي حائجة حدتها، اوجدت اسر عالة على المجتمع، لو انك تأدبت بما أدبك الله به لربما جد هذا الغارم في الطلب طلب الرزق وساع عليه ورزق الله وسدك، ولو بعد حين، هذا خير لك ان كنت مصرا على المال. كان عليه الصلاة والسلام يشفع للغارمين عند اصحاب الاموال. لما مات عبد الله والد جابر شهيدا في غزو احد، مات وعليه دين ليهودي، كان واخد منه تمر، يعني كذا كيلو تمر، طن تمر، نص طن تمر دين. واستشهد عبد الله في معركة احد، قام جابر عشان يقضي دين ابيه بسرعة، لان دين نفس المؤمن معلقة بدينه، ويغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. فجابر عنده بستان صغير كده في كم نخلة، بص على التمر اللي على النخل، يعني مش هيجيب الايه اللي على ابوه، مش هيسد. قال له يا رسول الله اشفع لي عند اليهود ده، يعني ياخد الموجود ويسامحني في البنك، النخل لو ياخد التمر اللي عليه ويسامحنا في الشوية اللي ناقصين يعني. فشفع، قام عليه الصلاة والسلام الى اليهودي وشفى عنده لجابر، ان يعني يقل التمر ويسامحه في النقص اللي هيحصل. مرضاش اليهود، لم يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام قال له خلاص سيبك يا جابر منه، تعال. دخل البستان، مشى بين النخل، دعا بالبركة، اجمع يا جابر، جمع التمر، وفى اليهودي، وبقيت بقية من التمر ببركته عليه الصلاة والسلام. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، اقض الحوائد ما استطعت، وكل هم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. واعلم أن لله تبارك وتعالى نعما يستودعها عند بعض الناس لمنافع الناس، فإذا بذلوها أدامها الله عليهم وزادهم، وإن منعوها أزالها ونقلها إلى غيرهم. يعني في نعم كده ربنا بيديها للناس مش عشان خاطره، لا عشان خاطر الآخرين. يعطيك جاه علشان تمشي في حوائج الناس، إن مشيت في حوائج الناس وقضيت حوائجهم ونفعتهم وبذلت لهم من جاهك أدام الله عليك الجاه والعز، وإلا نقل الله الوجاه منك إلى غيرك. يعطيك مال ويشوفك هتنفق ذات اليمين وذات الشمال، تعطي المسكين والأرملة واليتيم والفقير والمريض والمحتال، ولا تبخل، جدت وأنفقت يزيدك، أمسكت ومنعت يحول النعمة عنك إلى غيرك يستغلها في قضاء حوائج الناس. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: ولأن أمشي مع رجل في حاجة له أحب إلي أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الآن أمشي مع رجل في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ولذلك روي أن الحسن البصري مر عليه جماعة في حاجة، فقال خلاص روحوا لثابت البناني خدوه، قول له حسن بيقول لك تعالى معانا في هذه الحاجة. فعدوا عليه لقوه معتكف، قال معلش يا جماعة والله أنا معتكف مش هقدر أسيب المسجد وأطلع أفك اعتكافي عشان أمشي في حاجة. فرجعوا إلى الحسن قالوا الثابت بيقول أنا معتكف مش هقدر أمشي معاك. قال ارجعوا له فقولوا له يا أعمش، أما علمت أن مشيك في حاجة أخيك أفضل من اعتكافك في المسجد شهرا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ومن مشى في حاجة أخيه ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. من مشى في حاجة أخيه ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. والناس ماشية كده على الصراط في وسط جهنم، وده بيقع يمين وده بيقع شمال. الناس اللي كانت بتمشي في قضايا حوائج الناس، ربنا ثبت أقدامها على الصراط حتى تجوز سالمة غير مخدوشة. فعلى كل مسلم يستطيع أن ينفع مسلما أن يفعل وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لا تبخلوا، فإن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أوتيت علما أنفق من علمك، أوتيت مالا أنفق من مالك، أوتيت جاها أنفق من جاهك، اقضي حوائج الناس. فما من كان في حاجة الناس كان الله في حاجته. من كان في حاجة الناس كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني أنت الوقت المشوار اللي هتروحه لحاجة أخوك مسلم، ربنا هو اللي هيقضي لك حاجتك أنت. يبقى أنت تقضي حوائج الناس وربنا يقضي لك حاجتك. أنت عايز بعد كده إيه بقى؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إلا أن الشفاعة مشروطة، كما قال تعالى: أن تكون حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والشفاعة الحسنة أن تكون في المباح، أن تكون في الأمور المباحة الحلال. أما الشفاعة في أمور حرمها الله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه الآية بشقيها هي كقوله تعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى من يشفع شفاعة حسنة، ولا تعاونوا على إثم والعدوان ده من يشفع شفاعة إيه؟ سيئة. ها، يبقى ما فيش شفاعة في ما حرم الله عز وجل. لما أهم قريشا أمر المخزومية التي سرقت، قالوا: من يشفع لها عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن يجر عليه إلا أسامة بن زيد حب وابن حبه. فكلموا أسامة: اشفع لهذه المرأة عند رسول الله حتى لا يقطع يدها. فتكلم أسامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب على الحب بن الحب، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة تكون في المباح، ما تكونش في المحرم. تكون في المباح ما تكونش في المحرم. يعني مثلا ما نعملوش مسابقة لوظائف والمتقدمين يمتحنوا وبعدين تظهر النتيجة وفلان ساقط، تقوم تاخده وتقول: ايه، نجحوا. لا، ما ينفعش كده. ما دي شفاعة سيئة، ده مثال يعني، ما ينفعش كده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا ورقيبا وحسيبا. من عمل صالحا سيجزي به، ومن عمل سيئا سيجزي به. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الجدير بالذكر أن الرجل حين يمشي مع أخيه في حاجته قضيت أم لم تقضى، فهو يستحق الشكر. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ما تقصد إنسان يمشي معك في حاجة ويمشي قضيت الحاجة، احمد الله واشكره، لم تقضى احمد الله أيضا واعذره. فاللي يمشي معك هذا قدم لك معروف، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. جزاك الله خير، بارك الله لك، لا حرمنا الله منك. ها، تدعي له بالبركة والخير. لكن ليس من المكافأة أن تهديه هدية. ومعلش الله يبارك فيك، أنا لي ورقة عند المحافظ بقالها كم شهر مش عارف أخلص، وأنا عرفت أنك أنت لك كلمة عند المحافظ، الله يكرمك تروح معايا بكرة، اختار لك يوم نروح مشوار، ده يمكن ربنا يقضي الحاجة. راح معاك قضيت الحاجة والأوراق مشت، ما تروحش بقى تاني يوم واخد له أردبين غلة هدية، أردبين رز هدية، جيب له حتة كشمير هدية، إلى غير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقد لها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. يبقى ده تحذير للشافع وللمشفوع فيه. المشفوع اللي يقول جزاك الله خير، بارك الله لك، لا حرمنا الله منك، أدام الله عمرك، أطال بقاءك، ولا يقدم هدية. والشافع لا، إذا قدمت له الهدية لا يقبلها. ولذلك روي عن بعض السلف أن رجلا نصرانيا عجز عن الجزية أيما كانوا يدفعون الجزية، فذهب إلى بعض العلماء ومعاه كده زلعة عسل، فقال له: سمحت، أنا عرفت أنك أنت يعني السلطان بيعزك وبيحترمك، وأنا مش قادر على الجزية المفروضة عليا، إيش فعلي؟ بس اكتب لي كتاب كده شفاعة يخفف عني الجزية. قال له: إيش ده؟ قال له: يعني شوية عسل كده هدية يعني. فقال له: طيب اختار، تاخد العسل وتروح واكتب لك الشفاعة، ولا أخدها وما اكتب لك الشفاعة؟ ما أنا مش هاخد العسل عشان شفاعة، العسل عشان شفاعة ده ربا، هدية بدون شفاعة ماشي، اختار. قال له: خلاص أخذ الشفاعة وارجع بالعسل. خلاص، يعني اجعل عملك لله، اجعل عملك لله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجر عظيم. إذن من الأسباب التي تجلب المحبة يا قلوب وتقوي العلاقات وتوطد الصلات بين المسلمين أن يمشي ذو الجاه مع إخوانهم في قضاء حوائجهم يشفعون لهم. ومن الأسباب التي تشيع المحبة بين المسلمين وتوطد الصلات وتقوي العلاقات وتقطع دابر العداوة والبغضاء إفشاء السلام، إفشاء السلام. ولذلك جاء بعد الشفاعة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تصور كده كل ما تقابلني تقول السلام عليكم، أنا واخد بالي مش واخد بالي، السلام عليكم، واخد بالي تقول السلام عليكم، مش واخد بالي تلجيني كده السلام عليكم، وإذا ما سمحتش تجرب تقول السلام عليكم، كل ما تقول السلام عليكم هحبك ولا هكرهك، وأنا كل ما عدى أقول لك السلام عليكم، عليكم السلام الله، تفضل تفضل، هحبك ولا أكرهك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. عشان كده الناس الأصحاب ساعة ما يتخصموا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ويعرض هذا، في خصومة ما في السلام، في سلامة صدور في إفشاء للسلام. فالسلام يجلب المحبة ويقضي على العداوة والبغضاء وينهي الخصومة. شوف يعني شوف التعليق: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، طيب وبعدين؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فحب المسلمين دي مسألة كبيرة جدا، مسألة مهمة جدا، أن تدين لله تبارك وتعالى بحب المسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها، من تعرف ومن لا تعرف، حب عام. وبعد كده تخص بالمحبة إخوانا لك أصفياء، تخصهم بالخلة وزيادة محبة، ده شيطان، بس لازم قلبك يكون مليء بحب المسلمين عموما، مما يشيع المحبة إفشاء السلام، إفشاء السلام. وللسلام في الإسلام آداب، أردت ألا نتركها لما رأيت في واقع المسلمين من إهمال لها، إهمال لآداب السلام. رجل بماشي عينك في عينه، إذا قلت السلام عليكم ما أقول لك السلام عليك. شباب محترمين أفندية يمشي يبص لك أهو وساكت، كأنه يعني كزي ما يقولوا زمان ماشي معد على كنيس. السلام يا مسلمين، السلام، السلام، السلام، تحية المسلمين. السلام يجلب المحبة، يقوي الصلة، يوطد العلاقة، يزيد الأخوة، يقضي على العداوة والبغضاء، ينفي الخصومة، يطهر القلوب. اسمعوا كم آية أمرنا الله تبارك وتعالى فيها بإفشاء السلام. بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، وتسلموا على أهلها. خبط مين؟ فلان. السلام عليكم، أدخل؟ تسلموا على أهلها، اتفضل، فتح الباب، السلام عليكم. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. يا يعني أنت لا بتسلم على الناس، أنت بتسلم على مين؟ أنت بتسلم على نفسك أنت الأول. أس أنت لما تقول لأخوك سلام عليكم، هو حيقول لك عليكم السلام ورحمة الله. يبقى أنت لما بدأت السلام أنت أصلا سلمت على إيه؟ على نفسك. فسلموا على أنفسكم. وبعدين شوف وصف التحية دي: تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لازم ترد التحية كده، وترد كده باهتمام كده وحرارة كده، تحاسس اللي قدامك فعلا انت فرحان انك انت بتقول السلام عليكم. مش يقولك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام. يا اخي علي صوتك شوي، علي صوتك شوي، خلي الرجل يسمع. وقد دخلت الملائكة على أبينا إبراهيم عليه السلام فقالوا إيه؟ سلاما. قال: سلام. قال العلماء: كان رده أفضل مما حيوه به. إزاي عرفوا الفضل؟ هو ما قالوا سلاما، قال سلام، هي كلمة واحدة. إيه؟ قال: لا، بس الإيه؟ المرفوع أفضل من الإيه؟ من المنصوب. يبقى كان رده أفضل من إيه؟ من تحياتهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ أي أعمال البر خير؟ أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، إطعام الطعام، إطعام الطعام لوجه الله عز وجل، ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. إطعام الطعام ابتغاء مرضات الله، عمل من أعظم الأعمال التي تقوي العلاقات وتوطد الصلات وتجمع الشمل وتطهر النفوس والصدور. إنك تعمل كده لقمة صغيرة كده وتجيب إخوانك يتغدوا معاك ويفطروا معاك ويتعشوا معاك، عمل عظيم جدا من الأعمال التي تشيع المحبة بالمسلمين، اجتماع المسلمين على طعام وإن قل. كان علي رضي الله عنه يقول: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. عتق الرقاب طبعا ده عمل إيه؟ عمل عظيم، عمل عظيم، حث الله عليه في القرآن: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضوا منه من النار. لكن علي يقول: لا، لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أطحن صاع شعير كده وعدي والست تعجنه وتغبزه وجوم يأكله عندي من غير غموس، ده أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وبعدين وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على من لم على من عرفت من مشدي فلان السلام عليك، مين اللي ماشي مش عارفين أمال بسلم عليه، هو بسلم عليه هو مسلم وخلاص مش لازم أعرفه هو مين يعني مسلم. تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يكون السلام للمعرفة، ده من علامات الساعة من علامات قرب القيامة، أن الواحد إيه يمشي في الشارع يقابله فلان السلام عليك، يقابله بعده خمس رجاله ما يقول السلام عليك، ليه؟ يقول لك ما عرفهمش، حسنوا عليه ما عرفهمش. لا، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. قالوا آدم شايف الجماعة اللي قاعدين دهم؟ قال نعم يا رجل، روح قل لهم السلام عليك، روح قل لهم السلام عليك. فاستمع ما يحيونك، انت قل لهم السلام عليك وشوف حيقولوا عليك يقولك ايه، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. يبقى السلام من ايه؟ من اول ما ربنا خلق ابونا ادم قال له التحية بتاعتك هي ايه؟ السلام عليكم. فقال ادم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فحيوا بايه؟ باحسن منه. وعن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. خلي بالك برضو السبع ده ايه؟ من الأمور التي تشيع المحبة بين المسلمين. أمرنا بسبع: بعيادة المريض، ما تعرف فلان روح مريض روح زوره، روح زوره، وأخلص نيتك لله عز وجل، واجعل زيارتك إيمانا واحتسابا، لا تبتغي جزاء ولا شكورا. ما حدش يقول لك يلا نزور فلان مريض، يقول طب ايه يعني مع السلامه روح، طب تعالى معانا يروح معاكوا ليه؟ طب انا كنت مريض الاسبوع اللي فات ما جانيش، انا لسه الاسبوع اللي فات كنت مريض ما جانيش هروح ليه؟ لا مش كده يا اخوان، المساله مش كده خالص عندنا مسلمين، احنا المساله عندنا مش كده خالص. اللي يعودني اعوده واللي يزورني ازوره واللي يجاملني اجامله واللي يسلم عليا اسلم عليه، ده مش كده خالص. المساله في الاسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أنت صل من قطعك يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. المريض الأصل فيه هو مهما كان جاهه سلطانه، ساعة المرض يبقى إيه؟ مكسور ذليل، عايز إخوانه يقفوا جنبه، عايز إخوانه يزوروه، عايز إخوانه يسألوا عليه. ادخل على قلب السرور بزيارتك وعيادتك له. فقد قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومن عاد مريضا في الصباح شيعه سبعون ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا في المساء شيعه سبعون ملك حتى يصبح، سبعون ألف ملك يصلون عليك ويدعون لك. وبعدين خلي بالك مش الناس اللي هتعاتبك على عدم الزيارة، ده رب الناس هو اللي هيعاتبك. يعني عدم زيارة المريض ربنا هو اللي هيعاتبك عليها. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما ربنا مع الضعفاء مع المنكسرة قلوبهم والمريض ده ضعيف ومنكسر زي ما قلت لك، مهما كان صاحب جاه وسلطان، بس ساعة ما يجيله شوية برد يبقى مسكين ضعيف ملوش قيمة خالص، عايز الناس توسيه وتقف جنبه. ها، فخلي بالك مما يشيع المحبة بين المسلمين ويقوي الصلات ويوطد العلاقات عيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز، مات فلان يلا نحضر الجنازة، نحضر الجنازة إيمانا واحتسابا، نأدوا حق المسلم علينا. وتشميت العطس، عطس فلان بيننا وحمد الله، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم. ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. واحد يحلف عليك يقول لك إن شاء الله تتغدى عندنا بكرة، تقول والله أنا بكرة مش فاضي عندي مشاغل ياما وظروف سامحني معلش، قال لك لا والله لازم تغدى أنا بكرة، حلف عليك إنك لازم تغدى، بر قسمه بر قسمه، روح له، ما أنا بحلف روح له، إبرار المقسم من حق المسلم على أخيه. ولكن إبرار القسم ليس واجبا، وليس على من حلف على أخيه فلم يبر قسم كفارة. يعني قلت لأخوك والله تتغدى عندنا بكر وبعدين ما جاش، لا كفارة عليك، لا كفارة عليك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لإخوانه أو لأصحابه بعد صلاة الفجر فيقول أيكم رأى رؤيا، فيقص عليه من رأى ما رأى، فقص عليه أحدهم رؤيا فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أفسره، استنى رسول الله أنا حفصل له إيه الرؤيا دي، قال فسرها أبو بكر، فقال له تفسير رؤيا دي كذا وكذا، قال أصبت وأخطأت، يعني إيه تفسيرك 50% صح وغلط، قال قل لي يا رسول الله غلطت في إيه، قال له لا، قال له بالله عليك يا رسول الله قل لي أقسمت، قال له لا مش هقول لك. ها، فحلف أبو بكر على رسول الله ولم يبر إيه قسمه ولم يلزمه بالكفارة. والشاهد أن هذه السبع مما يشيع المحبة بين المسلمين، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبراء المقسم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام من موجبات الجنة كقيام الليل، يعني قيام الليل من موجبات الجنة وإفشاء السلام من موجبات الجنة. انظر إلى حرص السلف الصالح على إفشاء السلام طلبا للأجر والثواب. عن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، كان الطفيل يروح لعبد الله بن عمر يغدو من البيت ويروح السوق ينزل السوق سوا. قال الطفيل فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. سقاط يعني إيه سقاط؟ كلمة السقط مشهورة، يقول ده خصنا الجلد والإيه والسقط، يعني السقط الحالات اللي إيه ملاش قيمة يعني، فالسقاط الناس اللي بيبيعوا الحالات الإيه القديمة يعني الحالات القديمة. فكان لا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم، هو مش في السوق، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستبعني إلى السوق، قال لا نخش السوق، فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ احنا بقالي كم مرة اخش معك السوق لا بتشتري ولا بتبيع ولا حتى بتفاصل. يعني مثلا مش فصلت قدام مرة كده عشان قلت مثلا السعر ما عجبكش ما اشتريتش، ده انت كل يوم تخش من اول السوق لاخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وترجع، لا بتشتري ولا بتقعد ولا بيع بتفاصل، حنقعد في السوق ايه؟ قال يا ابا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، قال يا ابا بطن انما نغدو من اجل السلام. وانت فاكر ان انا هبيع واشتري، انا داخل السوق عشان اسلم على الناس، نسلم على من لقينا فرصه، ما السوق مليان ناس، فالصوبه كل واحد يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هتسلم على كم واحد؟ وكل كل السلام عليكم بايه؟ بعشر حسنات. هي دي التجاره، هي دي التجاره اللي كان الصحابه حريصين عليها، التجاره مع الله سبحانه وتعالى بما يجدون بره وذخر وثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب هذا ما جاء في فضل السلام والأمر بإفشائه. كيفية السلام، كيفية السلام، أنا لما أجي أقول واحد السلام عليك أقول له إيه؟ قال الإمام رحمه الله يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع السلام عليكم وإن كان المسلم عليه واحدا، مش عشان واحد ما قال السلام عليك، لا السلام عليكم للواحد والاثنين وللجماعة. ويقول المجيب وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف. وفي فضل هذه الكلمات الثلاث قال عمران بن الحسين رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. يبقى دول ثلاث كلمات، الكلمة حسنة والحسنة بإيه؟ بعشر أمثالها. يبقى لما تقول واحد السلام عليكم خدت عشر حسنات، تقول السلام عليكم ورحمة الله خدت عشرين حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدت ثلاثين حسنة. فشوف بقى لما تطلع من دارك وجاي الجامع وكل اللي قبلك تكون انت حريص تقول له انت السلام عليك. يعني في بعض الناس اللي ماشيه كده، ده يبص لده وده يبص لده، كل واحد مستني يقول له ايه السلام عليك، اذا الاثنين ما قالوش عدت وخلاص. لا انت كن حريصا وانت جاي من بيت للجامع، كن حريصا انك انت اول ما تقول له السلام عليك السلام عليك ورحمه الله وبركاته السلام عليك ورحمه الله وبركاته. لو سلمت على عشرة وانت جاي من الدار للجامع على عشرة، هي عشرة في ثلاثين بإيه؟ 300 حسنة، 300 حسنة هتاخدهم وانت جاي بس كم بالسلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. جبريل كان واقف والنبي طبعا شايفه عائشة مش ايه مش شايفاه، قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وعشان كده الفلاحين بيقولوا السلام ايه؟ السلام امان، السلام امان. يبقى لما واحد يقول لك سلم لي على فلان صارت ايه؟ امانة. لما تقابله قول له فلان ايه؟ يقرأ عليك السلام. وعلى الطرف الثاني ان يرد ايه؟ السلام، يقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وعن المقداد رضي الله عنه قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. يبقى انت لما تخش الدار بالليل والعيال في السرير ما انتش عارف هي نايمة ولا صحية، قول السلام عليكم. يبقى إيه كانت صحية هتسمع وترد عليك، مش صحية ما ايه ما تزعجهاش، اي مش تقول السلام عليكم تزعج النايم تصحيه من نومه، لا تخش كده ايه داخل اوضه النوم والست في السرير نايمة مش عارفة ايه راحت في النوم ولا صحية، قول السلام عليكم بالراحة كده. اذا كانت صحية هترد عليك السلام، مش صحية يبقى ايه سبتها نايمة واخدت الايه الاجر والثواب. لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وعن ابي امامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، ان اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وعن ابي جريج الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. ما تقولش عليك السلام، تقول السلام ايه السلام عليكم. ومن آداب السلام قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير. دي أدب السلام، دي أدب السلام. احنا قاعدين واحد معدي بالعربية بالحمارة بالجمل، ها مين اللي يسلم؟ اللي ماشي الراكب هو اللي يسلم على اللي قاعدين، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. احنا طالعين من الجامعة اهو في خمسة ماشيين مع بعض واثنين ماشيين مع بعض، الاثنين يسلموا على ايه؟ على الخمسة. والصغير على الكبير، الصغير يسلم على الكبير، يبدأوا بالسلام. ومن آداب السلام تكراره إذا حصلت فرقة ولو خفيفة، وهذا من الأدب المفقود. من آداب السلام أن يسلم الناس اللي مشي مع بعضه مشي مع بعض ففرق بينهما فرقة لطيفة خفيفة إلي عارض، من السنة يسلموا عند اللقاء تاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. احنا ماشيين مع بعض اهو، ها ماشيين مع بعض اهو، ماشيين على اسفلت، جاي عربية، انا خدت الرصيف ده نحادي وانت خدت الرصيف الانحياد، عدت العربية من الايه من النص، هنرجعوا نمشوا سوا، ساعة ما نرجعوا نسلموا على بعض السلام عليكم. الفلاحين يقول لك كتر السلام يقل المعرفة. امثلة هدامة للدين، هدامة للدين. اكثر السلام اكثر، اهو ماشي مع اخوك حجر، لا وانت ماشي في السكه البنده لقيت البنده عاليه كده، ده انت رايح يمين وهو رايح شمال والتقيته تقول السلام عليكم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يوما فدخل رجل فصلى ركعتين لم يحسنهما، وحديثه مشهور، وجيه قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصل. رجع وصلى وجه السلام عليك، قال له عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. راح صلى ورجع ثالث مرة السلام عليكم. أفشوا السلام يا إخوان، أفشوا السلام، أفشوا السلام على كل الأحوال، على كل الأحوال، حتى على اللي بيأكلوا. وإياكم وكلام الفلاحين لا سلام على طعام. هو إيه الكلام ده؟ يخش يلاقي الناس بياكلهم يقول معلش لا سلام على طعام، دي تحية ايه دي؟ ايه تحية دي؟ قل السلام عليكم، قل السلام عليكم. ها، لا سلام على الطعام مش معناته ما تقولش سلام عليكم. انا باكل، وخاصة يعني ايه اذا كانت يعني العملية مبحبحة كده واللحمة سمينة ودي متعاصة، يبقى لا سلام على كلامي، يبقى ما تصافحنيش يعني، يبقى ما تصافحنيش اصل اعوصك. ها، ادي معنى لا سلام على طعام. لكن السلام عليكم بالكلام هتعوصك في ايه؟ ها، يبقى تسلم على اللي بياكل، وتصلي على اللي بيتوضى، وتسلم على اللي بيقرأ قرآن. لا، يقول لك لا، اللي بيقرأ قرآن ما تسلمش عليه. ما تسلمش عليه ليه؟ سلم عليه، بل سلم على اللي بيصلي، سلم على اللي بيصلي. كانوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كان في أول الأمر. وبعدين قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني اسكتوا لا تتكلموا في الصلاة لا بسلام ولا بتشميت عاطس ولا غيره، إن في الصلاة لشغلة. ومع ذلك كانوا يدخلون عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فيرد، لكن مش بالكلام بقى، بالإشارة يجعل يديه هكذا. يبقى نخش الجامع ونحن بنصلي جماعة قول السلام عليكم، بنخش الجامع ونحن بنصلي جماعة قل السلام عليك، تخش الجامع قبل الأذان وواحد بيصلي يقول له السلام عليك، وهو بقى يرد عليك بالإيه؟ بالإشارة هكذا. ولا تنسى إفشاء السلام داخل بيتك كما تفشيه خارج بيتك، يعني السلام عليكم برا وجوه، برا وجوه، في الشارع وفي البيت، في البيت كمان لما تخش بيتك سلم. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أما تخش كده قل السلام عليكم، ها السلام عليكم، وبعدين لما يقابلوك بتكلم زي ما انت عايز. اي مش تخش كده بالزعيق ورفع الصوت والشتيمة لا لا، السلام عليكم. انت عارف لما تخش كده السلام عليكم الشياطين بتطلع تجري هربانة من البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم الليلة، فإذا حضر عشاء فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أما تدخل بسم الله السلام عليكم يا أولاد انتوا فين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، يجي العشاء يقول بسم الله، يبقى كده لا الشيطان يأكل ولا يبات معاك. ومن أداب السلام أن يسلم الرجال الكبار على الصبيان الصغار لما يقابلوهم في الشارع. أنت كراجل كبير وعيل صغير من قبلك، انت بدأ قول السلام عليك عشان تعلمه. مش احنا الاباء بنعلم الابناء وبكره هيبقوا اباء يتعلموا، فزي ما هيتعلموا مننا هيعلموا اللي وراه. عن انس رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم، سلم انس على الصبيان قال السلام عليكم يا صبيان، وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي الصبيان إيه؟ سلم عليهم. طيب إفشاء السلام بقى على النسوان مش على الصبيان. وأنا ماشي في الشارع من قبل واحدة ست أقول لها السلام عليكم وهي تقول السلام عليكم، ولا إيه الحكاية بقى؟ إيه النسوان زي الرجالة بقى في الموضوع ده ولا إيه؟ قال باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. يبقى ماشي في الشارع قابلتك عمتك السلام عليك يا عمة وصفحها قبل ايديها وقبل رأسها، جبريتك خالتك سلام عليك يا خالتي، جبريتك بنت اخوك سلام عليك يا بنيتي، ها محرمك تسلم عليه، مراتك انت جاي الجامعة والست كانت مشوار مروحة سلام عليكم مش مشكلة، ها؟ والأجنبية بقى، الأجنبية قال على أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن. يعني أنا طالع من بابي لقيت الجارة قدام الباب، فيش معنى أقول لها السلام عليكم، بس إيه أنا راجل اشتعل الرأس شيبا، ها؟ وهي بلغت من الكبر إيه عتيا، لكن العيلة الصغيرة الشاب الصغير ها ما يطلعش يلاقي الجار بنتي جارته واقفة قدامه يقول السلام عليكم وبعدين يمد إيديه ويسلم يحط إيديه في إيديها تبقى مشكلة. لا، يبقى إيه إفشاء السلام على الأجنبيات مشروط بأمن الفتنة. يبقى إذن يجوز للرجل أن يفشي السلام على أجنبية أو أجنبيات إذا أمن الفتنة، ويجوز للمرأة إذا مشى في الشارع ورأت رجلا وأمنت الفتنة أن تسلم عليه. الدليل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز. أنا عايز الجماعة المسنين زي حالاتي يسمعوا اللي جاي ده ويفتكروا أيام زمان، لأن الشباب الصغيرين طبعا مش هيعرفوا ليه الكلام اللي جاي ده. اسمع كده بيقول إيه سهل بن سعد، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلج. من اللي عارف السلج؟ نسينا السلج. السلج والرجلة، ها؟ كان زمان العملية ماشية كده، ليلة طبيخ رجلة وليلة طبيخ سلج وليلة ملوخية وليلة بامية، ادي الاسبوع كله، وكانت الصحة مية مية بفضل الله عز وجل. يعني ايه؟ لا كان فيه لحمة ولا غيره، وكانت الصحة مية مية. دلوقت شوف بقى الحد دلوقت شكله ايه. السلج الصحابة كانوا بيأكلوه السلج، لو مش كده بس، ده كانوا بيفرحوا جو بالسلج دي. اسمع، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلج فتطرحه في القدر. تأخذ يعني ايه؟ جدر السلج، الجدر اللي تحت دي مش الورق، الجدر بقى تاخده تقطعه كده وتحطه في الجدر، وبعدين تحط عليه حبة شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. يعني دي حاجة حلوة جوا، حنصلي الجمعة وحنأكله عند العجوز سلك، حاجة حلوة خالص لما يأكلوا سلك رضي الله عنهم. وعشان كده قلت لكم أكتر مرة إن التاريخ كان ماشي زي ما كان على عهد الصحابة، إلى بس فيش 40 سنة بس العملية اتغيرت. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، واحد كان حط الجدر على الكانون في الشارع، أي ما أم هشام بنت الحد يقول إيه، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، وكان تنورنا وتنور رسول الله واحدة. كان الفرن إيه؟ الفرن واحد بنخبزه فيه كلنا. فكان الراجل حط الجدر على الكانون في الشارع ومعلكة مستنى تستوي، جار لقى طب عليه ضيف وما عندوش حاجة، قال شوف أولاد أي حدا برا في الشارع ده دخل شال الجدرة بتاعت مين مش مشكلة، وخدته أكل الضيف. صاحب الدار طلع يدور على الجدرة مش لاقيه، مين اللي خدته فلان؟ ألف أنا وشيفه. إحنا كنا ماشيين على النظام ده، أنتوا عارفين لغاية 40 سنة العملية بقى فتحت الدنيا، نسينا الماضي وانسلخنا من إيه؟ من عادات آبائنا وأجدادنا، فتغير الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد قالوا فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها. خشوا على عدوك السلام عليكم، في سلق النهاردة؟ أيها في سلق، خشوا اتغدوا سلق، بعد صلاة الجمعة يتغدوا سلق. النهاردة الجمعة دي ايه بتبقى ايه؟ يعني بيقول لك يا أولاد ده الجمعة، يعني لو مشت كده أرضيحي في الأسبوع إلا الجمعة ده، لا يا أولاد ده يمكن يلاقي ناس يصلوا معنا في الجمعة، يجي يدنا دوف، يبقى لازم الأكلة السمينة تبقى يوم الجمعة. الأكلة السمينة بتاع الصحابة سلق، ومش بيوتهم، لا واحدة زي ممكن عجوزة قدام الجامع تعمل لهم من قبل الجمعة تسلق السلق وتحط شوية شعير وتستناهم اللي يجي تغرف له وياكلوا ألف هنا وشفة ويتوكلوا على الله. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت. مين اللي سلم؟ أم هاني سلمت على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي تبقى ايه؟ بنت عمه مش محرم، بنت عمه مش محرم، خد بالك. يبقى جواز ايه؟ افشاء السلام الرجل على الأجنبية والأجنبية على الرجل إذا أمنت الايه؟ الفتنة. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. مر علينا في نسوة قاعدين فسلم علينا. انت ماشي لقيت الجارات قاعدين على المصطبة قدام عتبة الباب، قل السلام عليكم وخش، فيش مشكلة خالص. طيب دخلت السلام عليكم وقعدت وعايز تقوم تروح، تمشي كده سكيتي كده؟ لا، انت دخلت بالايه؟ بالسلام. تطلع بالسلام. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، فاذا اراد ان يقوم فليسلم، فليست الاولى باحق من الاخرة. يا معشر المسلمين، السلام اسم الله عز وجل وضعه بينكم في الأرض فأفشوه بينكم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولعل من المناسب بعد هذا الدرس أن ندعو بهذا الدعاء الذي قلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا به، فنقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.